بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله جل وعلا ونثني عليه الخير كله أن وفقنا لهذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا. ثم أتقدم بشكري للإخوة القائمين على هذه الدروس العلمية، لأنها قد جاءت في وقت نحن بأمس الحاجة إلى مثل تلك الدروس التي سبقت من إخوتي من المشايخ وطلاب العلم الفضلاء. أيها الأحباب، موضوعنا لهذا اليوم كما قرأتم وكما قدم أخي الشيخ عبد الوهاب عن حقيقة الانتصار. وأحب أن أبين في بداية هذا الدرس شرحا موجزا للعنوان، فقد يتبادر بل قد تبادر إلى أذهان البعض أنني سأتحدث عن الانتصار بمعناه الشامل الذي هو انتصار الدين وظهور الدين، وليس هذا هو موضوع حديثي. مع أهمية هذا الموضوع وقد تحدث فيه كثير من العلماء ومن طلاب العلم وكتب فيه بعض الكتاب من الإسلاميين، ولهذا فإن الموضوع الذي جئت من أجله هو حقيقة انتصار الداعية. وهناك فرق بين مفهوم انتصار الداعية وبين مفهوم انتصار الدين وظهوره، مع أن بينهما عموم وخصوص كما سيتضح بإذن الله من خلال هذه الكلمات. فلذلك آمل أن ينتبه الأخوة الكرام إلى هذه القضية، وأن الحديث سيدور على موضوع واحد وهو حقيقة انتصار الداعية. ما هو مفهوم انتصار الداعية؟ وكيف نستطيع أن نعرف أن هذا الداعية قد انتصر أو لم ينتصر؟ أما ما يتعلق بانتصار الدين وظهوره فلن أتعرض له إلا بما يتعلق أو بمقدار صلته بالموضوع الأساسي الذي جئت أتحدث فيه وأتحدث عنه. أما سبب الحديث عن الموضوع فهناك سبب جوهري نشأت عنه آثار أخرى هو سبب الحديث في هذه القضية، وهو أنني رأيت خلطا في مفهوم انتصار الداعية، أو بين مفهوم انتصار الداعية وبين انتصار الدين وظهوره. بل كثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم وكثير من الناس جعل أن هناك تلازما بينا وظاهرا بين ظهور الدين وتمامه وبين انتصار الداعية. فإذا لم يظهر الداعية أو فإذا لم يظهر الدين ولم تتحقق الأهداف التي جاء الداعية من أجلها، حكموا على الداعية بالفشل. وإن تحققت هذه الأهداف أو تحقق بعضها اعتبروا هذا هو المقياس الحقيقي لانتصار الداعية. وهذا الخلط في هذا المفهوم نشأت عنه أمور عدة أذكر أبرزها. الأول وهو ما أشرت إليه قبل قليل، وهو تصور كثير من الناس أن هذا الداعية لم ينجح في دعوته لأن الأهداف التي جاء من أجلها وأعلنها لم تتحقق في صعيد الواقع، فيحكمون على هذا الداعية بالفشل. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه أو بعض أهدافه، وهي المتعلقة بظهور الدين وتمامه. ولذلك رأينا من يقول لبعض الدعاة: ماذا استفدت من دعوتك؟ هل اهتدى الناس؟ هل تغيرت المنكرات التي جئت لإزالتها؟ وهم ينطلقون من هذا المفهوم أن هذا الداعية قد فشل، فلماذا يستمر في دعوته؟ وهذا ناشئ من الوهم ومن الخلط كما قلت قبل قليل بين مفهوم انتصار الداعية وحقيقة انتصار الداعية، وبين ظهور الدين وتحقق الأهداف التي يدعو إليها الداعية. الأمر الثاني الذي نشأ من هذا الخلط ومن الجهل في هذا المفهوم هو الاستعجال. رأينا بعض الدعاة يستعجلون النتائج لأنهم وضعوا تلازما بين حقيقة ما أمروا به وبين الأهداف التي جاءوا من أجلها. فإذا عمل أحدهم بضع سنوات بل بضعة أشهر أحيانا ولم يرى أن النتائج قد تحققت، تعجل، وقد يتصرف بعض التصرفات التي لا ترضي الله جل وعلا. ورأينا كثيرا من الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي كانت تسير بخطى وعيدة، ولكن سرعان ما رأينا هناك تعجلا من بعض هؤلاء الدعاة او من بعض هؤلاء الافراد، مما جر على الامة الكوارث والمصائب بسبب تعجل المتعجلين. ذكر الامام الطبري وابن كثير ان موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وامن هارون فقال: ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله جل وعلا بعد هذه الآية مباشرة في سورة يونس: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال الإمام الطبري وابن كثير: قال ابن جريج: أجيبت الدعوة بعد 40 سنة. وقيل أي ذلك 40 سنة، مع أن الله قال: قد أجيبت دعوتكما. إن التعجل أيها الأحبة في هذه القضية جر على الأمة مصائب وويلات. وقلت لكم إن منشأ هذا التعجل من أسباب كثيرة، ومن أهمها أن الداعية يتصور أن انتصاره الحقيقي بتحقق النتائج التي جاء من أجلها. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن، فإن العجز بالعجل وليس النصر. فإن العجز بالعجل، الصبر مثل اسمه في كل نائبة، لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا قدر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. فأقول أيها الأحباب إن التعجل مظهر أو ملحظ مما نلحظه عند بعض الدعاة، وهو له آثاره السلبية كما بينت. الأثر الثالث أو الأمر الثالث الذي قد يحدث بسبب الخلط في مفهوم حقيقة الانتصار هو الانحراف عن المنهج. فقد يسير بعض الدعاة على منهج سليم، ولكن عندما تتأخر النتائج وعندما يرون أنهم لم يتمكنوا من تحقيق بعض ما جاءوا به من الحق يبدأ الانحراف. ومن مظاهر الانحراف التنازل، وتقديم التنازلات تلو التنازلات، وعندما تأتي لهؤلاء يقولون نحن نريد أن تتحقق بعض النتائج لمصلحة الأمة أو لمصلحة الدعوة، وهم يرتكبون خللا في هذا الأمر. نحن نتمنى أن يتحقق أي أمر من أمور الدعوة، تأخير الفساد بحد ذاته مطلب من المطالب، ولكن إذا كان لا يمكن أن يتم تأخير الفساد أو تتحقق بعض الأهداف إلا بالتنازل الذي هو انحراف عن المنهج فهذا لا يجوز. ولذلك رأينا مثلا بعض الذين يدخلون البرلمانات في بعض الدول الإسلامية، ولست أتحدث هنا عن قضية دخول البرلمانات فهذه مسألة أخرى، ولكنني أعرض لصورة من هذه الصور وهي أنهم في دخولهم للبرلمان أو لمجلس النواب أو لمجلس الأمة، سموه ما سموه، هم يقدمون تنازلات أن يعترفوا للباطل بباطله، فهم يؤدون اليمين والقسم والعهد والاعتراف بهذا النظام الذي يحكم هذا البلد، وتجده نظاما كافرا، فكيف يجوز للمؤمن أن يعترف ويقر مثل هذا النظام؟ وتجد المداهنة، وتجد أنهم يقبلون بمبدأ خطير، وهو أنهم يوافقون على عرض شريعة الله ودين الله لتصويت البشر، فيعرض في هذا البرلمان تعرض قضية هل تطبق الشريعة أو لا تطبق، مجرد القبول بهذا المبدأ خلل خطير في المنهج. أنا انتظر من الناس أن يصوتوا هل تطبق شريعة الله أو لا تطبق؟ مجرد القبول بمبدأ التصويت من البشر، هل يمنع الخمر أو لا يمنع؟ قضية خطيرة. وأريد أن أوضح فأقول يا أحبتي الكرام، لو استطعنا أن نمنع أي منكر من المنكرات في بلد من البلدان فهذا مطلوب، ولكن بدون تنازل. لو استطعنا أن نمنع الدخان مثلا هذا مكسب كبير، ولكن بدون تنازل. أما أن نأتي ونطرح هذه القضية لتصويت البشر يقررون هل تطبق شريعة الله أو لا تطبق، هذا خلل. فأقول إن من أسباب هذا القبول هو الربط بين انتصار الداعية وبين تحقق الدين وظهوره. الأمر الرابع الذي ينشأ من الخلط في هذا المفهوم هو اليأس والقنوط ثم الاعتزال. بعض الدعاة يسيرون زمنا، وبعد أن يسيروا زمنا في دعوتهم تفاجأ أن هؤلاء قد اعتزلوا الساحة، وتسأل ما هو السر في ذلك، وتجد أن الإجابة القولية أو الفعلية أنهم يئسوا ويقولون حاولنا وفعلنا ولكن لم نرى تأثرا، لم نرى تقدما، لم نرى استجابة، فيئسوا ثم اعتزلوا. وهذا أيضا خلل نشأ كما قلت لكم من أمور من أبرزها الربط بين انتصار الداعية وبين انتصار الدين وظهوره. أذكر أن أحد الزملاء زار أستاذا له بعد تخرجه من الجامعة، وكان هذا الأستاذ قد درسه في المرحلة الثانوية، وترك هذا الأستاذ التدريس وذهب إلى وظيفة، فذهب لزيارته، وبعد الحديث معه فوجئ أن الأستاذ الذي كان حريصا على الدعوة وكان ممن له تأثير على هذا الأخ في تربيته وتوجيهه إلى الدعوة أنه قد ترك الدعوة وانشغل بالدنيا وانشغل بالوظيفة وترك التدريس. فسأله مما سأل، قال: يا أستاذ، أنت كان لك الفضل بعد الله جل وعلا في توجيهنا إلى الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: يا أخي، لو رأيت سيلا قادما وأنت في واد من الأودية، هل تقف أمامه أو تهرب منه؟ السيل جاء والشر قادم، أفضل نهرب بأنفسنا. قال له هذا الأخ: أنا أسألك يا أستاذي، إذا رأيت سيلا قادما ووجدت أناسا يسكنون الوادي وتستطيع أن تنقذ هؤلاء، أتهرب وتترك هؤلاء أو تحاول أن تنقذهم قبل أن يغرقوا؟ فأصبح التلميذ أستاذا. هذه القضية أيها الأحبة، أو هذه القضايا الأربع، وهي أن الناس يحكمون على الداعية من خلال تحقق النتائج والاستعجال من بعض الدعاة والجماعات والانحراف في المنهج واليأس والقنوط والاعتزال، كلها قلت لكم تنشأ مما تنشأ من العوامل المؤثرة في نشأتها من الخلط بين هذين المفهومين. فجئت هذه الليلة نقف مع مفهوم ومع حقيقة انتصار الداعية حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى لا نستعجل ولا ننحرف ولا نيأس، بل نمضي إلى الله جل وعلا بجد وعزيمة وصبر وثبات. أيها الأحباب، ما هو مفهوم النصر وحقيقته؟ يقول سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الآية فيها نص على نصر الداعية في الحياة الدنيا، ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهنا يأتي السؤال الذي أثاره الإمام الطبري وأثاره عدد من العلماء من بعده، ونحن يرد إلى أذهاننا عندما نقرأ هذه الآيات ونتأمل في الواقع، فنجد ما يلي: وجدنا أن بعض الأنبياء قد قتله قومه كيحيى وزكريا، فأين النصر الذي وعد الله به في الحياة الدنيا؟ نجد أن بعض الأنبياء قد طرده قومه كإبراهيم عليه السلام عندما خرج من الشام، ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. ونجد من الأنبياء من لم يستجب له قومه ولم يستجب له إلا قلة منهم، كنوح ولوط وشعيب وصالح وهود. ونجد من الأنبياء من حاول قومه قتله أو إحراقه، بل ألقوه في النار، وهو إبراهيم عليه السلام. ونجد أن عيسى عليه السلام قد أراد قومه قتله ثم صلبه فرفعه الله جل وعلا. وهنا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحقيقة: ألم يقل سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ والجواب يا أحبة الكرام أن منشأ السؤال حدث لأننا نقصر النصر على نوع من أنواع النصر فقط، ففسرنا النصر بجزئية واحدة من جزئياته لا بالمعنى الكلي للانتصار، لأننا فسرنا الانتصار هو بظهور الدين وتمامه وتحقق إيمان القوم لهذا النبي، فقلنا أين الانتصار؟ والانتصار يا أحبتي له صور عدة لا يقتصر على صورة واحدة، سأذكر لكم أهم هذه الصور حتى نعلم ونوقن إيمانا حقيقيا ونحن موقنون إن شاء الله. ولكن من باب ليطمئن قلبي أن وعد الله لا يتخلف أبدا، ونصر الله متحقق للأنبياء ولعباده المؤمنين الصادقين في الحياة الدنيا أيضا. إذن ما هو النصر الحقيقي؟ النصر الحقيقي كما قلت لكم لا نقصره على صورة واحدة، وإنما هو صور متعددة. قد يتحقق النصر لهذا النبي بهذه الصورة، ولهذا النبي بهذه الصورة، ولهذا النبي بهذه الصورة، وهكذا، وكذلك لعباد الله الصادقين المخلصين من الدعاء. الصورة الأولى هي أن النصر قد يكون بالغلبة المباشرة والقهر بالأعداء على أيدي هؤلاء الأنبياء والرسل والدعاة، وهو ظهور الدين وتمام الدين وقيام دولة الإسلام، كما حدث لداود ولسليمان عليهما السلام وآتاه الله الملك، وكما حدث لموسى عليه السلام بعد إغراق بني إسرائيل بإغراق فرعون وقومه، وكما حدث بصورة ظاهرة بينة متكاملة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بعد فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه الصورة التي تتبادر إلى أذهاننا، ولكنها صورة واحدة من صور النصر، وليست هي على سبيل الحق. إذن هذه هي الصورة الأولى أيها الأحباب. الصورة الثانية من صور النصر التي وعد الله بها وتتحقق أن النصر قد يكون بإهلاك هؤلاء المكذبين ونجاة الأنبياء والمرسلين ومن آمن معهم، كما حدث لنوح عليه السلام ولموسى وقومه وصالح وهود ولوط مع أقوامهم. والدليل على ذلك أن هذا نوع من أنواع النصر، أن نوح عليه السلام عندما يئس من قومه ماذا قال؟ رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذن هذا نصر من الله جل وعلا، إهلاك الأمم المكذبة، إهلاك الأمم المكذبة نوع من أنواع النصر، مع أن الله لم يذكر لنا ولم نجد في القرآن ماذا حدث لنوح وللوط ولهود ولصالح ولشعيب بعد ذلك. إذن هذا نوع من أنواع النصر. النوع الثالث من أنواع النصر أن النصر قد يكون بانتقام الله من أعدائهم ومكذبيهم بعد وفاة هؤلاء الأنبياء والرسل، كما حدث مع من قتل يحيى عليه السلام، فقد انتصر الله له بعد حين بتسليط بالتنص على قومه فسامهم سوء العذاب، وهذا انتصار من الله جل وعلا ليحيى عليه السلام في الحياة الدنيا. وكما حدث للذين حاولوا قتل وصلب عيسى عليه السلام، فبعد أن رفعه الله انتقم من أعدائه بتسليط الروم عليهم فساموهم سوء العذاب. هذا نوع من أنواع النصر، ووعد الله لا يتخلف. النوع الرابع، وآمل أن تقفوا معي وقفة مهمة في هذا الصدر، لأننا بأمس الحاجة في هذا العصر إلى الفقه فيه وإلى الوقوف عنده، وهو أن ما قد يتصوره الناس هزيمة قد يكون هو النصر الحقيقي. فكم من شهيد كانت الشهادة هي الانتصار له ولدعوته. ومثل ذلك الإيقاف، السجن، الطرد الأذى، فقد يتصور الناس أن الداعية قد انتهى بقتله أو انتهى بإيقافه أو انتهى بسجنه أو انتهى بالنيل من عرضه، وتكون هذه هي نقطة الانطلاقة والانتصار لهذا الداعية. وهذا أمر يدل عليه الكتاب والسنة والواقع المشاهد. ماذا قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ في بدر، في فتح مكة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة يخرج منتصرا صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أوقف وسجن ومات في سجنه، هل نقول إنه انتصر؟ نعم إنه انتصر، كما سأقف مع السبب الذي بعده. إيقاف كثير من الدعاة، رأينا أن عددا من الدعاة زاد انتصارهم واستجاب الناس لهم عندما تم إيقافهم. وكم رأينا وقد رأينا أن من الدعاة من أوذي في عرضه، وتصور كثير من الناس أن هذا الداعية قد انتهى وهو قد انطلق بعد هذه الوقت، وهنا تحقق انتصاره. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حقيقة نشاهدها ونراها، وهنا يأتي واجب الدعاة وواجب طلاب العلم وواجب الأتباع الذين يتبعون الحق، أنه في مثل هذه المواقف النصر للداعية ولمنهجه. هذه حقيقة يا أحبة الكرام يجب أن تكون بين أعيننا جلية واضحة. وأذكر لكم في هذا الموقف قصة، وإن كانت لا ترتبط بموضوعنا ارتباطا مباشرا، ولكن أريد أن أبين أن تصور الناس أحيانا يكون في غير موقعه. فأثناء ذويلات الطوائف قتل أحد الأمراء خصما له من الوزراء ثم صلبه، فعندما قتله وصلبه في أذهان الناس جميعا أن هذا المقتول قد انتهى وأن هذه هزيمة نكراء له. جاء شاعر من الشعراء كان يحب هذا المقتول ويعرف أنه كان كريما ومعطاء، فماذا حدث؟ قال قصيدة: تمنى القاتل وهو عبد الدولة أنه لو هو المقتول وقيل فيه. الذي قتله تمنى أنه لو هو المقتول وقيل فيه. استمعوا إلى بعض أبياتها وهي تصور هذا المقتول وهو مصلوب، والناس حوله يحيطون به، الحرس يحيط به حتى لا يأتي أتباعه ويأخذوه، والنار توقد حوله في الليل حماية له من الأخذ أو خوفا أن يأخذه أتباعه. فماذا قال؟ قال: علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك قائم فيهم خطيبا. هو مصلوب. كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة. طبعا لا نوافق على كل ما ورد في هذه الأبيات، ولكن أبين لكم أن التصور أحيانا قد لا يكون في محله. ولما ضاق بطن الأرض عن أي يضم أولاك من بعد الوفاة، أثاروا الجو قبرك واستعاروا عن الأكفان ثوب الساقيات. وهي الرياح تستطرار لغضنك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ تقاتل وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة ولم أرى قبل جذعك قد جذعا تمكن من عناق المكرمات عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد الرائحات. فقال الذي قتله كنت أتمنى أن أكون أنا المصلوب وقيلت في هذه القصيدة. مع أنني أقول لكم هذا الموضوع قد لا يرتبط من مباشرة بشخص المقتول، ولكن أقول عندما يسجن الداعية أو يوقف الداعية هذا انتصار له وليس هزيمة. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ ماذا ينقم مني أعدائي؟ وهنا قول شيخ الإسلام يجعلني أقف وقفة أخرى حول هذا الموضوع لأهمية هذا النوع من الانتصار وقفت حوله. أقول لكم يا أحبة الكرام، ثقوا أنه في اللحظة التي يوقف فيها الداعية أو يقتل فيها الداعية أو يسجن فيها الداعية أو يطرد فيها الداعية لا يتم هذا الأمر إلا أن يكون عدوه قد ذاق المر من الغيظ والحنق والألم، وهذا هو أشد أنواع العذاب، يتقلب على جمر الغضب ألما حتى وصل إلى ما وصل إليه. ولذلك يقول الله جل وعلا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وهذا واقع محسوس ومشاهد. والحجاج عندما قتل سعيد بن جبير رحمه الله هل حصلت السعادة للحجاج؟ أبدا. كان يقول مالي ولسعيد، كان يقوم من الليل فزعا حتى مات. إذن من هو المعذب؟ من هو المنهزم؟ ولذلك قال الإمام الطبري في قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، قال بعض العلماء بالسعادة. نعم، الداعية وهو يقتل أين ذاهب؟ إلى الله. بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلنا أحد هؤلاء. وهو يسجن وهو يطرد وهو يوقف، يعبر عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينقم مني أعدائي، أو ماذا ينقم مني أعدائي، أنا جنتي في صدري، سجني خلوة وتسيري طردي سياحة وقتلي شهادة. ولهذا يقول أحد السلف والله إننا نعيش لذة ونعيما لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. هذه حقيقة يجب أن نفهمها ونحن نناقش هذا الموضوع ونعيش معه. النوع الخامس من أنواع الانتصار أن ثبات الداعي على مبدئه هو انتصار باهر رغم الشهوات والشبهات والعقبات، ولا يتحقق الانتصار الظاهر إلا بعد تحقق هذا الانتصار. فإبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار في قمة انتصاره، والإمام أحمد وهو توضع رجلاه في الحديد في قمة انتصاره في فتنة الدنيا ومحنة الدنيا والدين كان في قمة انتصاره. وهكذا الدعاة، بلال وهو يعذب ويقول أحد أحد كان والله في قمة انتصاره، آل ياسر وهم يعذبون كانوا في قمة انتصارهم. وهذا نلمسه من حديث سنذكره وهو حديث خباب بعد قليل. النوع السادس من أنواع الانتصار أن النصر قد يكون بقوة الحجة كما قال الطبري والسدي في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فقوة الحجة رفع للدرجة وهو انتصار. وفي سورة البقرة لما حاج الذي كفر حاج إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى في آخر الآيات فبهت الذي كفر. من الذي انتصر؟ هو إبراهيم عليه السلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأخيرا أو قبل الأخير أننا قد نقصر النصر والانتصار على فترة محددة في الزمان والمكان، وهذا خطأ. فقد لا ينتصر الداعية الانتصار الظاهر في زمن، وينتصر بعد ذلك انتصارا عظيما بعد سنوات. فشيخ الإسلام ابن تيمية مات وهو في السجن، وأتباعه أقل من معارضيه. أما الآن فانظروا بعد سنوات ومئات السنين كم الذين استفادوا وأخذوا ونهلوا من المنهج الذي رسمه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لا يستجيب الناس لداعية في بلد ويستجيبون له في بلد آخر، وهذا كثير جدا. فيجب ألا نقصر الانتصار على زمن محدد أو بلد محدد. النصر قد يكون بمعنى المنع، النصر وهو النوع الأخير من أنواع الانتصار، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أي يمنعون. فالنصر قد يكون بمعنى المنع من الأعداء، وهذا انتصار للداعية في الحياة الدنيا. هذه أيها الأحباب بعض صور الانتصار، حتى إذا رأينا أي داعية لم يتحقق له النصر الظاهر فلا يعني أنه لم ينتصر. ولو رأينا وقفنا مع الأنبياء الذين عليهم السلام وعلى نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، لو وقفنا مع حياة كل واحد منهم لوجدنا أنه تحقق له نوع من النصر، بل أكثر أحيانا من نوع من أنواع النصر في الحياة الدنيا. فلا نقصر النصر على نوع واحد ولا على مفهوم واحد، فمفهوم النصر أوسع وأشمل وأعمق. أيها الأحباب، بعد هذا البيان أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما هي مهمتنا؟ ما هي المهمة التي كلفنا فيها والتي أمرنا بها شرعا؟ هل نحن مكلفون أنه لا بد أن يتحقق ويظهر الدين في حياتنا؟ إذا قام أحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل نحكم على هذا الداعية بالفشل لأن المنكرات تزداد؟ أو لأن الناس لم يستجيبوا له؟ هل لو قام الداعية بالنصح للمسؤولين ولولاة أمور المسلمين ولم يجد جوابا هل نقول إنه فشل؟ لا. ما هي إذن مهمتنا؟ مهمتنا أيها الأحباب، اتبعوا إلى قوله تعالى، هي مهمة الأنبياء والرسل. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسل إلا البلاغ المبين؟ والآيات كثيرة في آيات البلاغ، فارجعوا إليها في كتاب الله. مهمتنا هي البلاغ، أما الانتصار فهو أثر قد يتحقق في حياتنا، وقد يتحقق بعد وفاتنا، وقد يتحقق على أيدي غيرنا. أما مهمتنا ومهمة الداعية هي البلاغ، لأنها هي مهمة الرسل. ولذلك جاءت آيات أخرى توضح هذا المفهوم كثيرة جدا، أقف مع بعضها. يقول الله جل وعلا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول جل وعلا في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول في سورة الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويقول جل وعلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم استمعوا إلى هذه الآية في سورة الأنعام، تبين يا أحباب الحرص على هداية الناس مطلوب، والسعي لهداية الناس مطلوب، ولكن على أن لا يخرجنا عن المنهج، لا بتعجل ولا بتنازل ولا بيأس ولا قنوط. استمعوا إلى هذه الآية في سورة الأنعام، ومن المخاطب فيها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يؤمن قريش بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال الله جل وعلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وبماذا يختم الله جل وعلا هذه الآية؟ فلا تكونن من الجاهلين. الله أكبر يا أحباب. فلا تكونن من الجاهلين. لا تربط دعوتك باستجابتهم، لا، أنت عليك البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. أما هدايتهم فلو شاء الله جل وعلا لهداهم، هذا ليس لنا. إذن هذه مهمتنا وهذه حقيقتنا، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونقف الآن مع هذه الأمثلة من كتاب الله جل وعلا تبين لنا هذه الحقيقة. الحقيقة الأولى أو المثل الأول، نوح عليه السلام كم لبث في قومه؟ 950 سنة. وماذا كانت النتيجة أيها الأحباب؟ كم آمن مع نوح؟ الآلاف، مئات الآلاف. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وعند قوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول، أقرب الناس للإنسان بالسبب هي الزوجة، وأقرب الناس للإنسان بالنسب هو الولد. ونوح عليه السلام لم يؤمن ابنه ولم تؤمن زوجته. هل نقول إن نوح عليه السلام بعد 950 سنة لم ينتصر لأن ابنه لم يؤمن ولأن زوجته لم تؤمن ولأن قومه لم يؤمن منهم إلا قل؟ فقال اركبوا فيها سفينة، هذه السفينة عابرة المحيطات، عابرة القارات، ويا ليت كل الذين فيها بشر. يقول نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فيها الدواب ومن الحيوانات، كم يبقى فيها مكان للبشر؟ إذن ومع ذلك فنوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وانتصر انتصارا عظيما باهرا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المثل الثاني، هود، صالح، لوط، شعيب عليهم أفضل الصلاة والسلام، انتصروا مع أن قومهم أهلكوا. عندما أضرب لكم هذه الأمثلة يا أحباب، لأن الواحد أحيانا منا بسبب تحسره على عدم استجابة الناس وتأخر النصر، قد كما قلت لكم يستعجل أو ييأس. عبد الله الغلام ومن آمن معه هو قتل، والذين آمنوا به قتلوا بل حرقوا في النار. هل نقول إنهم انتصروا أو لم ينتصروا؟ بل إنهم انتصروا أعظم الانتصار. أيضا أصحاب القرية، تصوروا يا أحباب قرية صغيرة يرسل الله جل وعلا كم لها داعية؟ لا، ثلاثة من الرسل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ومع ذلك قرية واحدة كذب الرسل الثلاثة. فجاءهم رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ماذا كانت النتيجة؟ قتلوه أيضا. فماذا يقول في النتيجة؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة. قرية واحدة يرسل لها ثلاثة من الرسل وداعية الرابع ولم يستجيبوا. هل نقول إنهم لم ينتصروا؟ كلا وحاشا. إذن هذه بعض الأمثلة من كتاب الله. أما الأحاديث فأقف معكم مع بعض هذه الأحاديث. أقف مع الحديث الذي كلنا نحفظه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده الحديث. وفي رواية قال عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر معه الرجل والنبي يمر معه الرجلان والنبي معه الرهب والنبي ليس معه أحد. وفي رواية عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. في رواية الرهب وفي رواية الرهيط. الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي والرجلان والنبي ليس معه أحد. أرأيتم يا أحباب هذا النبي الذي معه رجل والنبي الذي معه عشرة والنبي الذي معه خمسة والنبي الذي ليس معه أحد هل نقول إنه لم ينتصر؟ كلا وحاشا. إذن يا أحباب نحتاج إلى وقفة مع هذا الحديث. أذكر أن أحد طلاب العلم هداه الله أقنعه عدد من زملائه ومن إخوانه ببدء درس في مسجد من المساجد وبدأ الدرس وبعد عدة أشهر فوجئنا أن الدرس قد توقف. فذهبت لزيارتي وقلت له يا شيخ يا أخي الكريم لماذا أوقفت الدرس؟ قال ما يأتيني أحد. قلت ما يأتيك أحد؟ قال ما يأتي إلا عشرة. قلت يا أخي الكريم النبي يأتي يوم القيامة ما معه إلا واحد وما معه أحد. عدد من علمائنا جلسوا سنوات ليس عندهم إلا طالب واحد أو تجد عنده طالبين أو ثلاثة سنوات. بل ذكر لي أحد الأخوة أنه يجلس أحيانا ما يأتي أحد بالدرس واستمر في درسه ويحضر الآن درسه بضعة آلاف. نعم أيها الأحباب والقضية ليست بالعدد. النبي ليس معه إلا واحد أو معه اثنين أو ثلاثة أو عشرة ونحن نريد أن يكون معنا الآلاف وإلا نعتبر قد فشلنا في دعوتنا ولم ننتصر في دعوتنا. وهذا حديث آخر وهو حديث الذي وعدتكم قبل قليل حديث حباب. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا أو تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يبعده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث حديث عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل خباب لما قال ألا تستنصر لنا من نوع من أنواع النصر إلى نوع آخر حتى لا يبقى خباب رضي الله عنه أو غيره يتصورون أن النصر هو ظهور الدين وارتفاع العذاب عنهم. نقلهم إلى أن النصر هو ثبات الداعية. كما أن النصر هو ظهور الدين فكذلك من أعظم النصر هو ثبات الداعية. هذه مسألة. ثم مسألة أخرى نقل الرسول صلى الله عليه وسلم خباب إلى أن النصر قد لا يتحقق في حياة الداعية قد يتحقق بعد سنوات. فعندما سار الراكب من حضرموت من صنعاء إلى حضرموت هل حدث هذا في حياة خباب؟ لا حدث بعد سنوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. نعم نحن نستعجل. حديث آخر وهو الحديث القدسي وكلنا نحفظه من عادى لي وليا فقد آدمته بالحق. الحديث هل يجوز لمؤمن يؤمن بالله ورسوله يعلم أن الله معه إذا عاداه الأعداء ويتصور أنه قد ينهزم؟ هذا خلل في الإيمان. والذي يتصور هذا التصور لا يستحق النصر. المؤمن الصادق يعلم أن الله معه. فإذا كان الله معنا هل يمكن أن يغلبنا أحد؟ ولكن قد لا يتحقق النصر الذي قد يتحقق النصر الذي نتصور نحن قد يتحقق نوع آخر من أنواع الانتصار نغفل عنه أحيانا. وإلا فوعد الله جل وعلا لا يتخلف أبدا. ونجد من الأدلة على مفهوم النصر يا أحباب سورة كلنا يحفظها بل الأطفال في الابتدائية في الأولى الابتدائية يحفظونها وهي سورة العصر، وهي سورة كما قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه السورة لكفتها. وقد وردت عنه العبارة في روايات أخرى. ما علاقة هذه السورة بموضوعنا؟ الله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان إلا الذين بعد إلا المستثنين هنا أو المستثنون هنا هم فائزون ورابحون ومنتصرون. كل إنسان خاسر إلا الذي لم يخسر، ماذا يحدث؟ يربح. لو قلنا خسر هؤلاء القوم إلا فلان فمعنى أنه ربح. لو قلنا انهزم الناس إلا فلان معنى أنه انتصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل من هذه الشروط الأربعة أنه لا بد أن يتحقق النصر الظاهر للداعية وإلا لا ينتصر يصبح من الخاسرين؟ أبدا. ليس من هذه الشروط الأربعة، إنما المطلوب منا هو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ووقفت مع الشرطين الأخيرين، وهو أن التواصي بالحق يقتضي الالتزام بالمنهج، منهج أهل السنة والجماعة، والتواصي بالصبر عاصم بإذن الله عن شيئين: عاصم عن الاستعجال ومانع من الاستعجال ومانع من اليأس. فإذا هذا هو النصر الحقيقي أو نصر حقيقي للداعية إلى الله. أيها الأحباب، أيها المؤمنون، كلنا والله يتمنى وكلنا يجب أن يسعى لانتصار هذا الدين وظهوره، لا شك في ذلك. والذي لا يسعى لذلك ولا يفرح لانتصار الدين فقد تخلف منه وعنه مقوم من مقومات النصر وسبب من أسباب النصر. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. هو الله نحب النصر. والله نتمنى ألا نخرج من هذا المسجد إلا ونرى جميع المنكرات قد زالت من بلادنا، وقد سادت شريعة الله في أرضه. نفرح يا أحباب فرحا عظيما لو تحقق أمر واحد مما يرضي الله جل وعلا. قرأت منذ أيام إحصائية في مجلة اليمامة، صدمت يا أحباب والله ودهلت من 3 أو 4 عدد. المملكة تستورد من الدخان أكثر مما تستورد من قيمة السيارات، مع أننا مترفون في استيراد السيارات، فكم يكون الدخان؟ وذكرت هذه الأرقام. بل زادت قيمة الدخان المستورد عن قيمة السيارات بقرابة 30 أو 40 مليون ريال. فتألمت فقط لزيادته. فكيف لا نفرح لو زال؟ كيف لا نفرح لو زالت المنكرات العظيمة، لو زال الربا، لو وجدنا المستشفيات الخاصة بالنساء، لو استقام الإعلام، لو زالت المنكرات الظاهرة والباطنة؟ والله نفرح. ولكن يا أحباب نتساءل دائما: لماذا يتأخر النصر الظاهر؟ لماذا يتأخر النصر الظاهر؟ له أسباب عدة أوجز بعضها أو أذكر أهمها محافظة على الوقت بما يلي. 1، من أسباب تخلف النصر الظاهر وهو الظفر والغلبة وتحقق الأهداف منها ما يلي: 1، تخلف بعض أسباب النصر المشروعة. فقد تتخلف بعض أسباب النصر المشروعة وهي كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 2، حدوث ما يمنع النصر من مخالفة ونحوها. وتخلف الأسباب غير حدوث الموانع. ففي حنين والرسول صلى الله عليه وسلم، في أحد والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم انهزموا. لماذا حلت الهزيمة؟ لمخالفة أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فئة قليلة من فئة المسلمين. أرأيتم؟ وفي حنين لماذا حلت الهزيمة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأن بعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة. مجرد هذا الشعور وأن الكثرة هي التي ستنصرهم انهزموا. هذه من العوائق والموانع من موانع النصر. 3، الانحراف عن المنهج والخلل فيه كما ذكرت قبل قليل، ولي وقت إن شاء الله رابعا عدم التجرد لله، فقد يشوب الدعوة حمية أو طلب مغنم أو جاه. خامسا من أسباب عدم النصر الظاهر عدم نضوج الأمة وضعف استعدادها، فلو جاء النصر لما وجدت الأمة القادرة على المحافظة عليه لعدم اكتمال بنيتها ولفرقت فيه بسهولة. سادسا وهو مهم جدا من أسباب تخلف النصر، أن الباطل الذي تحاربه الأمة ويحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه ممن هم ليسوا على هذا الباطل ولا يقرونه، ولكنهم لم ينكشف لهم زيف الباطل، فلله في ذلك حكمة. وهذا حدث مع المنافقين. السادس أو السابع، قد يكون في علم الله جل وعلا أن هؤلاء لو انتصروا لم يقوموا بتكاليف الانتصار من إقامة حكم الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يفهم من قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. التاسع أو الثامن من هذه الأسباب، قد تتوافر أسباب النصر بالنسبة للداعية، لكن هناك موانع يعلمها الله جل وعلا تتعلق بالمدعوين، كعدم تقدير الله هدايتهم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فقد تتوافر أسباب النصر بالنسبة للداعية، أسباب النصر الظاهر، ولكن لحكمة يعلمها الله ولأنه لم يرد أن يهدي هؤلاء القوم فيتأخر النصر الظاهر، والسبب ليس من تقصير الداعية ولكن لحكمة يعلمها الله جل وعلا. أيضا قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره في حياته، لأن المراد هو انتصار الدعوة وانتصار المنهج، أما الشخص فكما قال صاحب القرية يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأيضا من الأسباب أن تأخر النصر فيه ابتلاء وتمحيص وامتحان للدعاة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الابتلاء والامتحان، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذن أيها الأحبة، هذه بعض الأسباب التي قد تمنع النصر الظاهر أو تؤخر النصر الظاهر، فلا نيأس ولا نقنط. وبعد الأذان أواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، ونحن نتحدث عن مفهوم الانتصار، ذكرت لكم أن من الآثار التي تحدث عند الخلق في مفهوم حقيقة الانتصار هو الانحراف عن المنهج، ومن ذلك التنازل. ولأهمية هذه القضية سأقف معها بضع دقائق. رأينا عددا من الدعاة لا نشك في إخلاصهم ولا في صدقهم ولا في حماسهم ولا في غيرتهم في أنحاء العالم الإسلامي، حرصا منهم على تحقق النتائج وعلى ظهور دين الله عندما استبطأوا النصر، وعندما استبطأوا تحقق هذه النتائج بدأوا يقدمون التنازلات تلو التنازلات، ويتصورون أن هذا من المنهج الذي قد طلبوا به. فرأينا من يميع قضية العقيدة ويقول إن العقيدة تفرق، لو أنني طرحت منهج أهل السنة والجماعة قد يتفرق الأتباع، فحرصا على وحدة الأتباع، والوحدة مطلب شرعي ولكن على أسس شرعية، فتجد أنهم لديهم حساسية زائدة أو موانع من قول أو من طرح قضية العقيدة قضية منها أهل السنة والجماعة. وأذكر لكم مثلين. المثل الأول أو القصة الأولى، يحدثني أحد الأخوة منذ أيام أنه جاءه رجل، وكان هذا الأخ ونحسبه والله حسيبه حريصا ومتخصصا في العقيدة، فجاءه هذا الرجل يسأله قال أريد أن أسألك بل الذي جاءه فيما أعلم شاب من الشباب قال يا شيخ هل العقيدة مهمة؟ فيقول ذهلت من السؤال هل العقيدة مهمة؟ ماذا يبقى إذا لم تكن العقيدة مهمة؟ قال والله يا أخي نحن نرى هناك من لا يهتم بالعقيدة ممن يوجهنا ويدعونا لكنهم لا يهتمون بالعقيدة آخر ما يفكرون فيه موضوع العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة وأراكم تركزون على العقيدة وعلى منهج أهل السنة والجماعة. نعم المثل الثاني وهو عندما قامت دولة الرافضة سارع كثير من الدعاة هداهم الله في أنحاء العالم الإسلامي لتأييدها وأنها دولة إسلامية فجاء بعض المخلصين الصادقين من الدعاة وقالوا لهم اتقوا الله. وأذكر أن أحد الأحباب ناقش رجلا من هؤلاء وقال له يا أخي اتق الله كيف تؤيدون هذه الدولة الرافضية؟ قال يا أخي دولة رفعت الإسلام علينا أن نؤيدها وهذه أسقطت الشاه وبدأ يعدد مزاياها. فقال له الأخ يا أخي هذه دولة رافضية وتعرف منهج الرافضة وأصول الرافضة. قال يا أخي اتركنا من العقيدة الآن اتركنا من العقيدة. إذا اتركنا العقيدة الآن متى تكون؟ قلت لكم الدخول في البرلمانات ولا أريد أن أتكلم عن هذه القضية لأن فيها تفصيل ولكن أقول إذا كان الدخول في البرلمان يقتضي التنازل عن المنهج يقتضي إقرار الظالمين على ظلمهم والاعتراف بحكم الجاهلية فلا يجوز أبدا. إذا كانت المسألة تقبل المساومة في دين الله فهذا لا يجوز أبدا. أن مصلحة الدعوة حملت أكثر مما تحتمل في سورة الكهف ارجعوا إلى تفسيرها كما ذكر العلماء في سبب النزول جاء المشركون وكبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نريد أن نستمع منك ونجلس معك لكن لنا شرط واحد. ما هو شرطكم؟ قال شرطنا إذا جئنا إليك وجلسنا معك ما يجلس معنا هؤلاء الضعفاء صهيب وبلال وأمثالهم. والله يا أخوان مصلحة الدعوة تقضي يا صهيب يا بلال حرصا على الإسلام ودعوة هؤلاء إذا جاءوا في نظرة الذين يحملون مصلحة الدعوة أكثر مما تحتمل ماذا ينزل تنزل الآية ولا تضرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. القضية ليست قضية تنازلات والذين يحتجون بصلح الحديبية يضعونه ويستدلون به في غير موضعه ويحتاج إلى تفصيل وبيان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فأيها الأحبة أوجه نصيحتي لهؤلاء الدعاة الذين يتصورون أن المطلوب منهم أن يحققوا بعض النصر ولو على حساب دين الله وعقيدته وعقيدة المسلمين ولو على حساب المنهج أقول هذا خلل. النقطة قبل الأخيرة نصل إلى حقيقة الانتصار بالنسبة للداعية تتمثل فيما يلي: واحد سلامة المنهج هو المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. سلامة المنهج أول مقوم من مقومات الانتصار للداعية. ثانيا التجرد لله جل وعلا والإخلاص قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثالثا الالتزام التام بالمنهج وعدم الحيرة عنه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا يقول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي. ثالثا رابعا الصدع بالحق. قفوا مع هذه المسألة يا أحبتي من علامات انتصار الداعية الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدعوا بالحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاستمعوا إلى هذه الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا أقول للإخوة كلمة احفظوها، الأصل في الدعوة العلنية، والسرية تؤخذ بقدرها زمانا ومكانا وموضعا. والذين يتصورون أن الأصل في الإسلام هو السرية وأن الجهر بالدعوة وإعلان الدعوة مرحلة طارئة مخطئون وواهمون عن الطريق. فالصدع بالحق من علامات انتصار الداعية، فالمقومات انتصار الداعية. وأخيرا النقطة الخامسة، الثبات على الطريق، الثبات على الطريق والصبر عليه وعدم اليأس. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنقطة الأخيرة في هذه أو في هذا الدرس، وقفات مهمة قبل أن أودعكم. الوقفة الأولى لا يعني ما ذكرته من مفهوم انتصار الداعية وحقيقة انتصار الداعية أن يتساهل الداعية في السعي لهداية الناس ويقول ما دمت ليس مطلوبا مني أن يهتدي الناس أو أن تزول هذه المنكرات فيخمل ويكسل. لا، أنت مطالب أن تسعى إلى تغيير المنكرات وأن تسعى إلى هداية الناس وأن تبلغ رسالة الله بجد واجتهاد وحرص ودأب وعدم يأس. ولكن النتيجة من رحمة الله بنا وفضله علينا أن لم يربطها بالنتائج التي تتحقق، وإلا لكم خسر من الدعاء. من فضل الله علينا أنه يثيبنا على قدر عملنا لا على قدر عمل الناس. فلهذا إياكم أن يفهم أحد هذا المفهوم فيخمل ويتكاسل، بل ما ذكرت هذا الدرس وهذا المفهوم إلا من أجل أن نثبت على دين الله وأن نستمر في دعوة الناس. استجابوا أو لم يستجيبوا، أقبلوا أو أدبروا، رضوا أو غضبوا، هذا هو المطلوب منك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الوقفة الثانية أن بعض الدعاة قد يحدد لنفسه منهجا جيدا ويرسم أهدافا يسعى لتحقيقها وفق المنهج الشرعي، ولكنه عندما لم تتحقق هذه الأهداف يميل إلى اليأس والسأم والتعب ثم يترك الدعوة. وهذا خلل كما قلت، فيجب أن ننتبه لذلك. وكم رأينا من الذين تركوا الدعوة هداهم الله بعد أن ساروا فيها زمنا طويلا لأنهم يئسوا. يونس عليه السلام وهو نبي ورسول، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، فالتقمه الحوت وهو مريد، أي ملوم أي مذنب. ومع ذلك لما نجاه الله جل وعلا ورجع إلى قومه أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فعاقب الله جل وعلا يونس عليه السلام وهو نبي رسول لأنه يئس من قومه ولم ينتظر إذن الله جل وعلا له، فترك قومه، أنذرهم وحذرهم، فعاقبه الله جل وعلا بالإغراق وأكل الحوت له وابتلاء الحوت له. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه عقابا له إلى يوم يبعثه، هذا وهو نبي رسول. فكيف بنا أيها الأحباب؟ الواحد منا يدعو سنتين أو أقل أو أكثر ثم يحين نفسه على التقاعد، يقول عجزت تعبت. كم أتمنى، أقولها بحسرة، أن أجد عند بعض الدعاة صبر النملة ومحاولات النملة وإصرار النملة. تيمور لنك عندما هزم في معركة من المعارك وتفرق جيش وذهب إلى غار من الغيران، وهو جالس بعد هزيمة النكراء وجد نملة تحاول الصعود ثم تسقط وتحاول ثم تسقط حتى عادت الكرة عشرات المرات ثم فازت، فقام وخرج وجمع جيشه وحارب حتى انتصر. فالحذار من اليأس والقنوط. ثالثا، الداعية الصادق ماذا يريد؟ يريد النصر لدينه والنجاة لنفسه. أما النجاة لنفسه فقد تضمن الله به إن كان صادقا مخلصا في دعوته، أما النصر للدين فليس لك، فهو لله جل وعلا، ليس لنا. انتصار الدين لله الأمر من قبل ومن بعد، وما النصر إلا من عند الله، ولله في ذلك حكمة كما بينت قبل قليل. قد يكون في حكمة الله أن لا ينتصر هذا الداعية في حياته، وأن يكون انتصار منهجه بعد وفاته أعظم وأكثر. النقطة الأخيرة، من أعظم أنواع الانتصار هو الانتصار على النفس، الانتصار على شهوات النفس وعلى رغباتها وعلى تخاذلها، بل إنه شرط ولازم من لوازم الانتصار الحقيقي. والذي لا ينتصر على نفسه لا يمكن أن ينتصر على غيره. فإذا انتصرنا على شهواتنا وعلى رغباتنا وعلى وساوس الشيطان في صدورنا، وانتصرنا على العقبات التي تقف أمامنا، فثقوا بنصر الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الأحباب، أيها الأخوة المؤمنون، هذا هو مفهوم انتصار الداعية، وهذه هي الحقيقة. فلذلك علينا أن نجد ونجتهد مهما حاول الظالمون ومهما حاول أعداء الله لكبت هذا الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. محاولات الأعداء مستمرة وهم مجتهدون ولا ييأسون ويحاولون ويكررون المحاولات وهم على باطل ونحن على الحق. ومع ذلك فمنا اليائس ومنا المستعجل ومنا الذي، وإن شاء الله لا يكون منا وإنما أتكلم بالجملة، من قد يتنازل عن منهجه، والقليل والقليل من يثبت على منهج الله، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا هو طريق النصر، بل هذا هو النصر الحقيقي. فيا أحبابنا ولا إخوتنا، تفاءلوا. الأعمى يقول لابنه: يا بني كيف نحن من الليل؟ فإذا قال له: قد اسود الليل، قال: قد قرب الفجر. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك في البلد. نعم، فصبرا أيها الأحباب، وثباتا على المنهج، وتواصيا بالحق، وتواصيا بالصبر، وثقوا أن وعد الله لا يتخلف أبدا. هذا ما أوجه به في هذه الكلمات لنفسي أولا والإخوة الكرام ثانيا، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من المنتصرين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.